وصحبه وسلم. نحن عن الإمام القرطبي رحمة الله عليه في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وصلى إلى قومه إلى قوله رحمه الله الخامسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامسة: ذهب طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول. إنما يعني بالإكراه، من أكره تكون بالقول. نعم، يعني إذا أكره على القول كيفما قال فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه إلا بقوله تعالى: إلا من أكره، فنفى عنه سبحانه وتعالى الكفر. نعم. وأما في الفعل فلا رخصة فيه. نعم. مثل أن يكره على السجود لغير الله. والحقيقة يعني كأن القول أبلغ من الفعل. الفعل الإنسان يفعل ظاهرا لكن قلبه لا يرضى ذلك، أما القول أفحش، أشد القول يعني، نسأل الله العافية. يعني بقضية الكفر عندما يكفر بلسانه، لأنه يعني عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. فالقول يعني أمره خطير، فقال: القول جاءت الرخصة، وأما في الفعل فلا رخصة. نعم، ألا بيحكي. نعم. مثل أن يكره على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة أو قتل مسلم. مثل أن يكره على السجود لغير الله، الكلام أشد من السجود يعني. نعم. أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله. أو قتل مسلم هذا فيه مشكلة هي. أو قتل مسلم هذا لا يرخص فيه، لأنه لا بد واحد مقتول، إما أخ أن يكون أخاك، وإما أن تكون أنت. أنت معنى تقدمت نفسك على أخيك. نعم. أو أكل ماله أو الزنا أو وشرب الخمر وأكل الربا. يروى هذا عن الحسن البصري رضي الله عنه. نعم، يعني حتى سند قال يروى هذا. نعم. وهو قول الأولى. نعم. وهو قول الأوزاعي وسفيان من علمائنا. يعني الأستاذ المالكية. نعم. وقال محمد بن الحسن إذا قيل للأسير، يعني حنفية، عند السادة الحنفية. نعم. إذا قيل للأسير اسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك، فقال: إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد وتكون نيته لله تعالى، وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه. يعني في نظر هالكلام. نعم. والصحيح أنه يسجد، يعني ظهر قال الصيح الشيخ ما قال، والأصح قال والصحيح، يعني معنى ذاك خطأ. نعم، يعني القول وتصريح بالكفر نسأل الله العافية أهون وأسهل من أن يسجد. والحقيقة السجود أن يسجد سجد، سواء كان أمامه صنم أو أي شيء أمامه. نعم، لذلك قال والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير قبلة. نعم. وما أحراه بالسجود حينئذ، يعني ما أحراه بالسجود حينئذ عندما سجد، يعني ودفع عنه، يعني في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته، يعني وعندها تكون مكة في ظهره عليه الصلاة والسلام، ويتوجه إلى المدينة فأحكاي لغير القبلة يسجد صلى الله عليه وسلم. نعم. حيث كان وجهه. قال وفيه نزلت فأينما تولوا فسمى وجه الله. وفي رواية ويوتر عليها، هذا دليل كذلك على أنه عليه الصلاة والسلام عندما يوتر عليها معنى ذلك أن الوتر سنة. نعم. غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. نعم. فإن كان هذا مباحا في السفر في حالة الأمن لتعب النزول عن الدابة للتنفل، فكيف بهذا؟ فمن باب أولى يعني. نعم. واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود، نعم، ما من كلام يدرأ عني صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به. قال متكلما به، ما أفعل متكلم، لكن هذا غاية. قال ما من كلام يعني عام شائع، يعني تعم النكرة في سياق النفي، يدرأ عني صوتين، مو نسأل الله العافية ضرب أو قتل أو صوتين أكرباجين مثل ما نقول، إلا كنت متكلما. نعم. هذا غاية. نعم. فقصر الرخصة على القول، كمان هذا قصر الرخصة على، ما قال أنه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك، قال إلا من أكره وقلبه، يعني معنى ذلك بلسانه فقال ذلك. نعم. ولم يذكر الفعل. نعم. وهذا لا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يجعل للكلام مثالا. نعم. وهو يريد أن الفعل في حكمه، في حكم القول. نعم فعلا، يعني كلام جميل. وقال الطائفة الإكراه في الفعل والقول سواء. نعم. إذا أسر الإيمان، نعم، يعني وقلبه مطمئن بالإيمان. روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. نعم. روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر أو ترك الصلاة أو الإفطار في رمضان أن الإثم عنه مرفوع. السادسة، يعني كل الفعل والقول كل هذا، شرب الخمر فعل، نعم، ترك الصلاة، ترك الصلاة ليس بالفعل، ترك الإفطار في رمضان هذا فعل. نعم. نعم. السادسة، أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله. هذا ليش؟ لأنه له سبيل. نعم. ولا انتهاك حرمته بجلد وغيره. أيضاً له الإقدام على قتله. نعم. ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره. نعم. يعني مو قتل، ضرب يعني. نعم. ويصبر على البلاء الذي نزل به. يعني نعم. ولا يحل له أن يفتدي نفسه بغيره. أن يفدي نفسه بغيره. نعم. ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. نعم. واختلف في الزنا، يعني على كل حال في واحد بده يعني يقتل، هو أو الذي أكره على قتله أو ضربه، لا لتكن أنت. نعم. نعم. واختلف في الزنا، فقال مطرف وأصبغ وابن عبد الحكم وابن الماجشون: لا يفعل أحد ذلك وإن قتل لم يعني يفعل. لا يفعل أحد ذلك. شو قال؟ ما قال يا ترى؟ قال لا يفعل أحد ذلك ولا لا يفعل أحد؟ يظهر أنه يعني لا تتأتى، يعني حتى قالوا لا إكراه في الزنا، لأن يعني الإنسان إذا أباه ما يعني ما يستطيع يعني أن يزني، لذلك قالوا لا يفعل أحد ذلك. نعم. نعم. وإن قتل نعم لم يفعله، يعني لم يفعل لا يتأتى منه، أن المسألة إرادة. نعم. فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحد. وبه قال أبو ثور والحسن. وقال لا يفعل، ليت يكون على يميل نحو قوله الفعل، الفعل غير مرخص فيه. لا، هون الآن يعني في خصوص الزنا، يعني لا يفعل أحد ذلك وإن قتل لم يفعله، يعني يقول لا يفعل، يظهر لا يفعل أحد ذلك وإن قتل لم يفعله، فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحد. نعم. وبه قال أبو ثور والحسن. قال البصري يعني. نعم. الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنا ولا حد عليه. أي شايف قال الصحيح. نعم. يجوز الإقدام، لأنه المكره نسأل الله العافية يعني بيده كل عذاب حتى القتل. نعم. لذلك يعني أمره صعب، نسأل الله العافية، الله لا يبتلينا. الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنا. نعم. ولا حد عليه خلافا لمن ألزمه ذلك، لأنه رأى أنها شهوة خلقية، يعني بنفسه يعني كانت عنده، يعني إذا لم يثير نفسه بهذا الشيء ما يستطيع، لا يتأتى منه. خلافا لمن ألزمه ذلك، لأنه رأى أنها شهوة خلقية لا يتصور الإكراه عليها. وغفل عن السبب في باعث الشهوة وهو الإلجاء إلى ذلك. شو باعث الشهوة؟ يقال الذي جعله يعني يتأتى منه فعل الزنا، يعني بعث نفسه على ذلك ليتلافى الإيذاء والضرب أو القتل، يعني بعث نفسه على ذلك ليتلافى هذه الشدة، ولا أم ماذا يعني؟ نعم. وهو الذي أسقط حكمه. نعم. وإنما يجب الحد على شهوة بعث عليها سبب اختياري، يعني هو اختار. نعم. أما هذا نعم بعث نفسه على الشهوة، لكن سبب اضطراري وليس اختياري. نعم. فقاس الشيء على ضده. نعم. فلم يحل بصواب، فلم يحل بصواب عنده، لم يجد شوامون، يعني ما أصاب هذا، فلم يحل بصواب من عنده. عم يذكر تعد: ما حليت منه شيئا، أي ما أصبت. نعم. نعم. وقال ابن خويز منداد في أحكامه: اختلف أصحابنا متى أكره الرجل على الزنا، فقال بعضهم عليه الحد، لأنه إنما يفعل ذلك باختياره. وقال بعضهم لا حد عليه. قال ابن خويز منداد وهو الصحيح. نعم. وقال أبو حنيفة إن أكرهه غير السلطان حد، وإن أكرهه السلطان فالقياس أي حد، ولكن استحسن أن لا يحد. فخالفه صاحباه فقالا لا حد عليه في الوجهين، ولم يراعوا الانتشار وقالوا متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنا جاز له أن ينتشر، يعني يثير نفسه بنفسه ليدرع عن نفسه يعني. نعم. قال ابن المنذر لا حد عليه، يعني إجمالا ذكرت أنا بالدرس أمس، يعني الإنسان كل شيء لا يستطيعه الله ما كلفه فيه، لأنه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإن هذا الدين يسر، وهذا في غاية العسر يعني، لذلك ما كلف. نعم. قال ابن المنذر لا حد عليه، ولا فرق بين السلطان في ذلك وغير السلطان. نعم. سلطة ما سوى بغوانتنام وهيك والله ما بدلات بعيد كتير يعني بعض النساء نسأل الله العافية تذكر وتقول يعني خلصونا ونجونا، يعني خذوا بأيدينا، يعني كلهن يحملن نسأل الله العافية من زنا. نعم. السابعة، اختلف العلماء في طلاق المكره وعتاقه. ليش ذكر بالخصوص؟ لأنه ثلاثة أو ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. طلاق وزواج واعتاق، الله يرحمه رحمة الله عليه، كان رجل يعني من العاديين، يعني درويش بتقول بس منتبه الحقيقة، يقولوا الشيخ تيسير يقولوا هذا اللي يقول بصي مي على السحور، هل ما بعرفها الذي أدرك هذا، ما كنت صلوا على الحبيب على السحور، صلوا على الحبيب دائما هيك، ما لي بذكر هذا معروف عصر يعني بيطلع إذاعة، ودائما هيك بقلبي وما في غيره، ولا يلبس شيء ولا يعني، وبيصي مي لها الناس عن السحور. فكنت أنا الفقير صلي التراويح ببيت السيد الكتاني، من جملة من يصلي هو، ونكتي يعني أنا سمعته عم يصلي خلفي، نويت أن أصلي أنا مقتديا بهذا الإمام اللي لابس الطائية، يعني إله نكتيك. فقبل ما نقوم للصلاة وعدين نعود بما يشتمعون، صيروا بنكتوا أحيانا بيمزعوا كذا، هو تلاقي مجرد ما قعد نام وإذا نكت وقال له أعطيه بنتك، وقال له أعطيه بنتك، يلا هاي زوجه، ما لقيت ولا رفع راسه، قال له شو عم تمزحوا، هذا هاي القصة ما فيها مزح، شو والله لقيته فهمان أكثر منهم كلهم، أنا شو عم تمزحوا، هاي ما فيها مزح، عم تقول له زوجتك هذاك وقال قبيلته، هاي القصة ما فيها مزح، يعني ثبت العقد فرحمة الله يعني. نعم. اختلف العلماء في طلاق المكره وعتاقه، فقال الشافعي وأصحابه لا يلزمه شيء، يعني ما يترتب عليه شيء إن طلق أو أعتق أو يعني أنكح. نعم. وذكر ابن وهب عن عمر وعلي وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئا. وذكره ابن المنذر عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن وشريح والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. ما شاء الله. نعم. وأجازت طائفة طلاقه يعني أنفذته لأنه الجد جده جد وهزله جد. نعم. روي ذلك عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة والزهري وقتادة وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة طلاق المكره يلزم. نعم. فطلقا فلست بها لها بكفء وإلا يعلم فرقك الحسام. نعم. هذا يعني عند السادة الشافعية يعني ما بيشتري وغيرهم حتى يعني يطلقها مكرها. أما هذا يظهر عليه حنفي اللي بده يعني يرغمه أو يلجوه. نعم. قال أبو حنيفة طلاق المكره يلزم لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضا. وليس يعني لم يعدم يعني في الطلاق إلا الرضا، أكثر من الرضا ما فيه، وهذا لا يشترط. نعم. ليس وجوده بشرط يعني وجود الرضا بشرط في الطلاق فهو كالهزل. نعم. وهذا قياس باطل، فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق. والله كلام جميل. يعني اللي عم يمزح إلى قصد وقال هذه الكلمة ولو كان مازحا لكن قصدها. نعم. والمكره لذلك تقع. أما المكره غير راضي بهذا لا يريد. نعم. ولا نية له في الطلاق. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. طبعا ما بيقولوا أن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية. طلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، لكن هون يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا عندما كان هازلا سواء نوى أو غير ناوي. أما عندما يكون مكرها هذا ينوي أنه لا يريد يعني. نعم. وفي البخاري وقال ابن عباس في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. نعم. وقال الشعبي إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق وإن أكرهه السلطان فهو طلاق. وفسره ابن عيينة فقال إن اللص يقدم على قتله والسلطان لا يقتله. أشد قتلا السلطان، اللص يأتي عليه السلطان، أما السلطان من يعني. نعم. الثامنة وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان. الأولى أن يبيع ما له في حق وجب عليه فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه. يعني مثل المفلس يحجر على ماله، المفلس يحجر على ماله ويبيعه، يعني السلطان يأمره أن يبيع، إذا لم يبيع هو يبيع عنه. نعم. فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه عند الفقهاء، لأنه يلزمه أداء الحق إلى ربه من غير لا يعني صاحبه من غير المبيع. نعم. فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختيارا منه. نعم، لأنه أعطيه ما بتعطيه معناته بيع هذا وأعطيه. نعم. وأما بيع المكره ظلما أو قهرا فذلك بيع لا يجوز عليه، يعني غير ماضي ليس له أثر البيع. نعم. وهو أولى بمتاعه، يعني المكره. نعم. يأخذه بلا ثمن. نعم. ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم، فإن فات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته، يعني يأخذه هذا الذي أمره أن يبيعه، ذاك يأخذه، يعني هي الصيغة ليس لها أثر، ويأخذه بدون ثمن، ويتبع هذا المالك المشتري بالثمن، ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم. نعم. نعم. فإن فات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته. فإن راح فات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته، يعني عم يقول يعني كم يأخذ، رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك. نعم. على الظالم. نعم. إذا كان المشتري غير عالم بظلمه. نعم. قال مطرف: ومن كان من المشترين يعلم حال المكره فإنه ضامن لما ابتاع من رقيقه وعروضه كالغاصب. نعم. وكل ما أحدث المبتاع في ذلك من عتق أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم المكره. يعني غير نافذ، يعني مجمل القول الإكراه لا ليس له أي أثر. نعم. قال سحنون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظالم على الظلم والجور لا يجوز. لا يجوز. نعم. وقال الأبن لا يجوز، يعني لا ينفذ، هو لا يجوز أكيد، يعني لا ينفذ. وقال الأبهري: إنه إجماع. نعم. التاسعة: وأما نكاح المكره فقال سحنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة. وقال المكره. نعم. لا يجوز المقام عليه، يعني أن يبقى عليه، لأنه أن يبقى الزوجان عليه. نعم. لأنه لا زواج بينهما. نعم. قال محمد بن سحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره. وقالوا: لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم وصداق مثلها ألف درهم، إن النكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل. قال محمد: فكما أبطلوا الزائد على الألف فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه. وقولهم خلاف السنة الثابتة في حديث خنساء بنت خزام الأنصارية ولأمره صلى الله عليه وسلم بالاستئمار في أبضاعهن وقد تقدم. فلا معنى لقوله. العاشرة: فإن وطئها المكره على النكاح غير مكره على الوطئ والرضا بالنكاح لازمه النكاح عندنا على المسمى من الصداق ودرئ عنه الحد. وإن يعني قال ليس زانيا، يعني وإن قال وطئتها على غير رضا على غير رضا مني بالنكاح فعليه الحد والصداق المسمى. نعم. لأنه مدع لإبطال الصداق المسمى. نعم. وتحد المرأة إن تقدمت وهي عالمة أنه مكره على النكاح. يعني إيه طعم إذا كان الخيار لها والأمر لها، أما إذا كانت مكرهة. نعم. وأما المكرهة على النكاح وعلى الوطء فلا حد عليها. نعم. ولها الصداق ويحد الواطئ فليعلم. قاله سحنون. قاله سحنون ثم قال الحادية عشرة والحمد لله رب العالمين.